إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، روى الحافظ ابن أبي الدنيا في كتاب الورع أن المسلمين لما فتحوا القادسية أخذوا الغنائم من المدائن في أقصى العراق إلى أن وصلوا بها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من تلكم الغنائم تاج كسرى العظيم، وكان مضرب المثل في حسنه وبهائه ونفاسته وغلائه، فكان يحمله بعيران، وكان مرصعا باللآلئ والجواهر والذهب. فلما وضع هذا التاج بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل يتأمل فيه مليا، ثم قال متعجبا بينما عينما رآه مستوفيا لم تنقص منه خرزة واحدة، قال: إن قوما أدوا هذا لأمنا. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: عففت فعفوا، ولو رتعت يا أمير المؤمنين لرتع قومك ورتعت رعيتك. ولذلك قال القائلون وتمثل المتمثلون بالمثل السائر: إن الناس على دين ملوكهم، فإن صلاح الملوك وصلاح الحكام مؤدٍ ومفضٍ بالضرورة إلى صلاح رعيتهم، وإن فسادهم مؤدٍ بالضرورة إلى فساد الرعية، فهي سنةٌ جارية وحكمةٌ مضطردة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك معاشر المؤمنين، كان من فقه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم كما نقل ذلك عن الفضيل بن عياض وعن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، أنهم كانوا يجأرون إلى رب الأرض والسماء بالدعاء لصلاح الحكام والولاة والملوك. ولما سئل الفضيل بن عياض حينما قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في ذي سلطان، فقيل له: يا أبا علي، وكيف ذلك؟ قال: لأن صلاحهم مؤدٍ إلى صلاح الرعية، ولأن فسادهم مؤدٍ إلى فساد الرعية، وهذا من فقههم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من حكمة الباري جل وعلا أن جعل ملوك العباد وحكامهم على قدر أعمالهم وعلى جنس أفعالهم، فكأنما ولاتهم ظهرت في صور حكامهم وفي صور ملوكهم. ولذلك قال القائلون في الأثر الذي صار بعد ذلك مثلا: كيفما تكونوا يولى عليكم، كيفما تكونوا يولى عليكم، إذا استقمتم استقام لكم حكامكم، وإذا عدلتم عدل لكم حكامكم، وإذا صرتم بالأمانة صار حكامكم بالأمانة، وعلى الضد من ذلك فسادكم مفض إلى فساد حكامكم وولاتكم وملوككم وأمرائكم، وإن خيانتكم مؤدية ومفضية إلى خيانتهم، وهكذا الجزاء من جنس العمل. وهذا المثل وهذا الأثر يدل عليه صحيح النظر، ويدل عليه ما جاء في التنزيل وثر، ومن ذلك قول الله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي أي نجعل الولاية على الظالمين من جنسهم ممن يظلم. قال الإمام الأعمش سليمان بن مهران رحمة الله تعالى عليهم: إذا فسد الناس تأمر عليهم شرارهم، إذا فسد الناس تأمر عليهم شرارهم. ويقول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال جمهور المفسرون وقال جمهور المفسرين: إن الناس إذا كانوا على الطاعة والتقى جعل الله عز وجل عليهم ولاة رحمة، وإذا كانوا على المعصية وعلى الذنب والمنكر جعل الله عز وجل عليهم أهل الظلم والعقوبة. ويشهد لذلك ما رواه الإمام الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، أي بالمجاعة والقحط وشدة المؤنة وجور السلطان، أي وبظلم السلاطين والولاة عليهم. إنها قاعدة مضطردة وسنة جارية وحكمة بالغة، كيفما تكونوا يولى عليكم. ويقول الله جل جلاله في محكم خطابه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية، أي مدينة أو دولة أو إقليما، أمرنا مترفيها. قال المفسرون في تأويل هذه الآية: أمرناهم بالطاعة ولكنهم جنحوا إلى المعصية. وقال آخرون: أمرناهم أي قدرنا عليهم وقدرنا عليهم، فالأمر هاهنا أمر كوني قدري. وهذه قراءة الجمهور على التخفيف، وقرأ بعضهم: أمرنا مترفيها، أي جعلناهم أمراء، وذلك بسبب فسق الرعية وظلمهم وجورهم وبعدهم عن منهج ربهم. فإذا معاشر المؤمنين، يذكر لنا التاريخ أن أخا لمحمد بن يوسف رحمة الله تعالى عليه كتب إليه شاكيا من ظلم الولاة وجورهم، فرد عليه قائلا: لقد بلغني كتابك وقرأت ما فيه، ولا ينبغي لمن عمل بالمعصية والظلم أن ينكر العقوبة، وما أرى ما أنتم فيه إلا بسبب الذنوب. ثم ختم قوله بقوله: أنيبوا إلى ربكم وأرجعوا، أنيبوا إلى ربكم وتوبوا إليه يصلح ما حل بكم من فساد ومن ظلم وغي. ولذلك معاشر المؤمنين، يقول العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إن حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على الشرار وعلى الفجار، أن يولي عليهم الأخيار. لما صلح شأن الرعيل الأول وكانوا على التقى والاستقامة، جعل عليهم ولاة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فلما خالطوا الظلم وعتوا في الأرض بالمنكر والفساد، جعل الله عز وجل عليهم من أمثال الحجاج بن يوسف وأترابه، كيفما تكونوا يولى عليكم. وإنك لتعجب حينما ترى حال بعض الناس حينما جمعوا في هذا الزمان بين النقيضين، يرجون السلامة كما قال القائل: ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يسيرون بالظلم ويريدون العدل، يسيرون بالخيانة ويريدون الأمانة، ينامون عن صلاة الفجر ويريدون الرزق والنصر، يفعلون المنكرات صباحا ومساء، ثم يحلمون وينشدون ويرجون أن يكون فيهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قيل للحجاج بن يوسف يوما: لما تعدل فينا كعدل عمر بن الخطاب وقد عاصرته وشهدت من عدله وصلاحه؟ فقال لهم قولا وجوابا بليغا، قال: تباذروا أتعمر عليكم. تباذروا أي كونوا كأبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الصلاح وفي التقوى وفي الزهد، أتعمر لكم أي أكون لكم مثل عمر بن الخطاب في العدل والإنصاف. فلذلك إذا ضيع الإنسان الأمانة وسار في أهله وفي قومه بالخيانة وسار بالظلم والفساد، انظروا إلى الخيانة معاشر المؤمنين من أصغر موظف إلى أعلاهم، انظروا إلى الرشوة من أصغرهم إلى أعلاهم، ثم بعد ذلك ينشد الناس أن يكون فيهم مثل عمر ومثل علي ومثل أبي بكر وعثمان. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الله عز وجل لا يحابي أحدا ولا يحابي أمة، إنها سنن جارية، كيفما تكونوا يولى عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من شأن الناس في كل زمان ومكان أن يلقون التبعة على غيرهم ويبرئون ساحتهم من كل ظلم وغي، كما قال القائل: نسبتم الظلم إلى حكامكم ونمتم على سوء أفعالكم، لا تنسبوا الظلم لحكامكم فحكامكم إنما بأعمالكم، تالله لو ملكتم ساعة لم يخطر العدل ببالكم. ولهذا من تأمل في صفحات التاريخ وجد لذلك شواهد وعبرا. فهذا فرعون قد سلطه الله عز وجل على قومه يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويسير فيهم بالظلم والجور. قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أي بسبب فسقهم وظلمهم وجورهم وعدوانهم، سلط الله عز وجل عليهم من أمثال فرعون وأترابه. قال قتادة رحمة الله تعالى عليه: قالت بنو إسرائيل: يا رب، أنت في السماء فأنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف نعلم رضاك من سخطك؟ قال: إن وليت عليكم خياركم فذلك دليل على أني راض عنكم، وإذا وليت عليكم شراركم كان ذلك برهان ودليل على أني ساخط عنكم. قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في ترجمة الوليد بن عبد الملك رحمة الله تعالى عليه، قال: كان الوليد بن عبد الملك منصرفا إلى البناء، ولذلك كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: كم بنيت وكم عمرت؟ وكان أخاه سليمان بن عبد الملك كان منصرفا إلى النساء، فكان الرجل يلقى الرجل فيقول له: كم تزوجت؟ كم عندك من السرار والإيماء؟ ولما جاء عهد عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه وعلى سلف الأمة أجمعين، كان منصرفا إلى العبادة والطاعة وقراءة القرآن، فكان الرجل يلقى الرجل فيقول له: كم حفظت من القرآن؟ كم هو وردك؟ كم صليت؟ هل قمت الليل؟ فكان هذا دأبهم، فكانت ولاتهم على شاكلتهم. فلما جاء زمن الحجاج بن يوسف وكان ظلوما جائرا غاشما وكان نصبيا خبيثا سفاكا للدماء كما قال الإمام الذهبي في ترجمته، وقال هشام بن الحسن كما عند الترمذي وغيره: أحصى الناس ما قتل الحجاج فكان 120,000 قتلهم صبرا. فلما جاء إلى الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه قيل له: يا إمام، ألا تنظر إلى ما يفعل الحجاج؟ فقال لهم: إن الحجاج عقوبة من الله عز وجل بسبب ذنوبكم، ولا ينبغي لمن عمل بالعقوبة بمن عمل بالمنكر أن ينكر العقوبة، وينبغي ألا تقابل عقوبة الله عز وجل بالسيف، لا تقابل العقوبة بالسيف ولا بالخروج ولا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات، إنما تقابل كما قال الإمام الحسن البصري بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، إنكم إن فعلتم ذلك كفى الله عز وجل عليكم شر الحجاج. ولهذا لما سمع الإمام الحسن البصري رجلاً يدعو على الحجاج قال له: لا تفعل، إنما أوتيتم بسبب أعمالكم وأفعالكم، إني أخاف. يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إن مات الحجاج أو عزل أن يتولى عليكم القردة والخنازير، إني أخشى عليكم إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير، فقد روي أن عمالكم على أعمالكم، وكيفما تكونوا يولى عليكم. فاللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء هذا البلد يا أرحم الراحمين. اللهم انشر الأمن والأمان والطمأنينة في أرجائه. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فاشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين سؤال المضطرين، ونلجأ إليك التجاء المساكين يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.